الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه من بعد. نكمل ما وقفنا عنده في الدرس السابق من شرح كتاب الإبانة الإمام الحافظ ابن بطة الحنبلي رحمه الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه وللسامعين. قال العلامة أبي عبد الله عبيد الله بن محمد بن بطة العكوري رحمه الله: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل كان الرجل يلقى أخاه فيقول: يا هذا اتق الله ودع ما تصنع فإنه لا يحل لك، ثم يلقاه من الغد فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله وشريبه وقعيده، فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوبهم بعضهم ببعض، ثم قال: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله: ولكن كثيرا منهم فاسقون. نعم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما دخل النقص على بني إسرائيل يعني المعاصي، كان الرجل يلقى أخاه يعني على معصية فيقول: يا فلان أو يا هذا اتق الله ودع ما تصنع، يعني اترك عنك هذه المعاصي والآثام فإنه لا يحل لك، يعني فعل المعاصي والآثام. ثم يلقاه من الغد يعني من يوم الثاني فينسى، قال: فلا يمنعه ذلك أن يكون أكيله يعني يأكل معه، وشريبه يعني يشرب معه، وقعيده أي يقعد معه، يعني أنه من قد يكون صاحبا له في الأكل والشرب والجلوس. قال: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، أي جعل قلوب الذين تركوا النهي عن المنكر مثل قلوب أهل المنكر، أي أن الله سبحانه وتعالى جعل قلوبهم متشابهة، تشابهت قلوبهم، جعل قلوب أهل المنكر مثل قلوب الذين لم ينكروا عليهم المنكر، أو جعل عفوا قلوب الذين لم ينكروا كقلوب أهل المنكر. قال: فلما فعلوا ذلك ضرب الله قلوب بعضهم ببعض، ثم قال: لعن، لعن يعني قتل، وهذا من الدعاء عليهم، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم، إلى قوله ذلك ولكن كثيرا منهم فاسقون. والفسق هو فعل المعاصي، من فعل الكبائر أو أصر على الصغائر، وقد يطلق الفسق ويراد به الكفر. نعم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر فأصاب بعضهم أسفلها وبعضهم أعلاها، وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستقون الماء ويصبون على الذين على أعلاها فيؤذونهم فيقولون: لا ندعكم تمرون علينا فتؤذوننا، فقال الذين في أسفلها: أما إذ منعتمونا فننقب السفينة من أسفلها فنستقي، قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا وإن تركوهم هلكوا جميعا. نعم. قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله، يعني الذي يأمر المعروف وينهى عن المنكر. هذا الحديث والذي قبله في النهي عن المنكر والأمر بالمعروف، قال: مثل القائم على حدود الله والمداهن فيها. المداهن أي الذي يرى المنكر ولا يقيره، هذا المداهن يرى المنكر ولا يقيره. قال: كمثل قوم استهموا على سفينة في البحر، يعني عملوا قرعة، كل إنسان يجلس في مكان على حسب القرعة، استهموا يعني اقترعوا. قال: فأصاب بعضهم أسفلها، يعني بعضهم القرعة جعلته في أسفل السفينة. قال: وبعضهم أعلاها، يعني أن القرعة جعلته في أعلى السفينة، وكان الذين في أسفلها يخرجون ويستسقون الماء، يعني يطلبون الماء، ويصبون على الذين على أعلاها فيؤذونهم، يعني أن حمل الماء يتناثر منه بعض الماء فيؤذي الذين في الأعلى. قال: فقالوا: لا ندعكم تمرون علينا فتأذوننا، يعني أنهم نهوهم من المرور بالماء حتى لا يؤذونهم بتساقط الماء. فقال الذين في أسفلها: أما إذا منعتمونا فننقب. ننقب يعني نثقب أو نحفر حفرة في السفينة، ثقب. قال: فننقب السفينة من أسفلها فنستسقي، يعني نجعل ثقب في السفينة ويأتينا الماء. قال: فإن أخذوا على أيديهم فمنعوهم نجوا جميعا، لأن ثقب السفينة يغرق السفينة، فإذا منعوهم نجوا. قال: وإن تركوهم هلكوا جميعا، أي غرقت السفينة وهلكوا جميعا. معنى هذا الحديث إخوة أي أن الناس متى ما تركوا أهل المعاصي ولم ينكروا عليهم عمهم الهلاك. أما إذا أنكروا عليهم ومنعوهم من المعاصي نجوا جميعا، فإن تركوهم هلكوا جميعا. وهذا فيه بيان أن ترك المنكر وعدم إنكاره سبب من أسباب الهلاك، وهو سبب من أسباب اللعنة كما في الحديث الذي قبله. نعم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، فرقة ناجية و72 في النار. نعم، هذا حديث الافتراق هو حديث صحيح، صح الترمذي والحاكم والمنذري والألباني وغيره من أهل العلم. قال: افترقت بنو إسرائيل، وهذا لقب يطلق على اليهود والنصارى، على 72 فرقة. جاء في رواية: افترقت اليهود على 71 والنصارى على 72. قال: وستفترق أمتي، يعني أمة الإجابة، لأن الأمة يا أخوة نوعان: أمة الدعوة وهم كل من وجهت لهم الدعوة من الإنس والجن، وأمة الإجابة هم الذين استجابوا لهذه الدعوة، دعوة النبي عليه الصلاة والسلام: كنتم خير أمة أخرجت للناس، يعني يا أمة الإجابة الذين استجبتم لهذه الدعوة. قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة. وافترقت، يعني حصل الافتراق. قال العلم: المراد هنا بالافتراق يعني في العقائد لا في الفقه، المراد هنا اختلافهم في العقائد. هؤلاء مرجئة، هؤلاء خوارج، هؤلاء صوفية، هؤلاء روافض، فليس المراد يعني في الفقه حنفية وشافعية، لا، ليس المراد، إن المراد اختلاف العقائد. قال: فرقة ناجية، يعني من هذه 73، و72 في النار. جاء عند الترمذي وحسن الشيخ الألباني، قال: قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: هم من كان مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وجاء عند أبي داود في رواية، قال: هم الجماعة، هم الجماعة، يعني الذين لم يفترقوا. فهذا أخوة الحديث فيه علامة من علامات النبوة، آية من آيات النبوة، أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الأمة سوف تفترق وحصل الافتراق. فهذا في آية من آيات النبوة أن ما أخبر عنه وقع عليه الصلاة والسلام. وفي بيان شؤم الفرق والجماعات والأحزاب، وأن كلها في النار إلا من كان على ما كان عليه النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابهم أهل السنة والجماعة. قال: ما كان عليه أنا وأصحابي هو السنة وأصحاب الجماعة، فسموا أهل السنة والجماعة. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. نعم، هذا أيضا حديث رواه أصحاب السنن وحديث صحيح. قال: عليكم بسنتي، السنة هي الطريقة، والمراد: الزموا طريقتي، والزموا طريقة الخلفاء الراشدين، فإن طريقة الخلفاء هي نفس طريقة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنهم كانوا من أشد الناس تمسكا بالسنة رضى عنهم وأرضاهم. قالوا سنة الخلفاء الراشدين من بعدي، يعني الأربعة، عضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي مؤخرة الأسنان، مؤخرة الأسنان. قال العلم هذا فيه كناية على شدة التمسك في السنة، لا سيما في آخر الزمان. يقول عليه الصلاة والسلام كما في الحديث الذي عند الترمذي وصحيح الألباني: يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على جمر، يأتي على الناس زمان الصابر فيهم على دينه كالقابض على جمر. أظنه عن أنس بن مالك عند الترمذي. فالشاهد أن هذا الحديث في بيان أن من أراد النجاة فعليه بسنة النبي عليه الصلاة والسلام وما كان عليه السلف الصالح. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لقد جئتكم بها بيضاء نقية فلا تختلفوا بعدي. نعم، هذا طبعا حديث ضعيف لكن معناه صحيح، أن الدين واضح. قال فلا تختلفوا بعدي، فهذه العبارة، هذه الجملة يشهد لها أحاديث كثيرة في النهي عن الافتراق. قال عليه الصلاة والسلام: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. الاختلاف والفرقة عذاب، كما جاء في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد صحيح. نعم. قال صلى الله عليه وسلم: قد تركتكم على الواضحة فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا. نعم، لقد تركتكم على الواضحة، يعني البيضاء واضحة، فلا تذهبوا يمينا ولا شمالا، يعني اجتهدت في إصلاح حالكم. تركتم على الواضحة يعني اجتهدت في إصلاح حالكم، حتى يعني تركتكم على هذا الدين، فلا تميلوا عن الحق إلى الباطل، فلا تميلوا عن الحق إلى الباطل. جاء في رواية: تركتكم على بيضاء ليلها كنهارها لا يزغ عنها إلا هالك، يعني من مال عن الحق إلى الباطل فهذا هو الهالك. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يدخل العبد الجنة بالسنة يتمسك بها. نعم، هذا في بيان فضل التمسك بالسنة، وأن السبب من أسباب دخول الجنة. قال تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. فغفران الذنوب يعني بيّن ربنا عز وجل أنه أن التمسك بالسنة سبب من أسباب غفران الذنوب، ذنوب بني آدم، يغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: والله لو أن موسى وعيسى حيان لما حل لهما إلا أن يتبعاني. نعم، هنا يقسم عليه الصلاة والسلام، قال: والله لو أن موسى وعيسى حيان، يعني على قيد الحياة. طبعا عيسى عليه السلام موجود حي، ينزل في آخر الزمان. قال: لما حل لهما إلا أن يتبعاني. وفعلا وعيسى عليه السلام لما ينزل في آخر الزمان يتبع يعني شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. وهذا يا أخوة جاء في حديث آخر الذي يعني رواه مسلم في صحيحه، حيث أبي هريرة المشهور قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيدي لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم لا يتبعني إلا كان من أصحاب النار. والذي نفس محمد بيده، نعم، قال: لا يسمع بي يهودي ولا نصراني ثم يموت ولا يتبعني، أو قال أو لم يؤمن بي إلا كان من أصحاب النار. وهذا حديث رواه الإمام مسلم في صحيحه. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، فقال: أبي هذا أمرتم أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم بتماريهم في دينهم. نعم، قال: وخرج عليه السلام على أصحابه وهم يتنازعون في القدر، يعني يتجادلون. التنازع هنا يعني الجدال في القدر، يعني في المقادير التي قدرها الله. والقدر هو سر الله، كما جاء في عن علي بن طالب عنه قال: القدر سر الله فلا تكشفوه. فقال: أبي هذا أمرتم، يعني بالجدال في القدر، أم أمرتم بالإيمان بالقدر؟ أمرتم بالإيمان. قال: أوليس عن هذا نهيتم؟ إنما هلك من كان قبلكم، يعني منهم السابقة، بتماريهم. التماري يعني إيش؟ يعني الجدال، في دينهم، يعني لما أصبحوا يجادلون في دينهم كان سبب من أسباب الهلكة. نعم. وخرج صلى الله عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يرد بعضهم على بعض، فكأنما فقي في وجهه حب الرمان. فقال حب الرمان. نعم أحسن الله. فكأنما فقي في وجهه حب الرمان، فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم. نعم. قال وخرج عليه وسلم يوما على أصحابه وهم يقولون: ألم يقل الله كذا وكذا؟ يعني يتجادلون في المسائل، يرد بعضهم على بعض، يعني هذا يذكر مسألة وذاك يرد عليه. قال: فكأنما قفي في وجهه حب الرمان، يعني من شدة الغضب احمر وجهه عليه الصلاة والسلام، حتى يعني شبه شدة الغضب أن وجهه أصبح أحمرا كأن فيه حب الرمان. فقال: إنما أفسد على الأمم هذا، يعني أن الأمم السابقة هلكت بسبب إيش؟ الجدال واختلافهم على أنبيائهم. قال: فلا تضربوا كتاب الله بعضه ببعض، فإن ذلك يوقع الشك في قلوبكم، يعني أن الجدال سبب من أسباب يعني الشك. قد يشك هذا ما يقنع في قول أخيه ويشك ويقع منه من الشك ما يقع. فهذا في بيان أن الجدال لا يأتي بخير، والإنسان عليه أن يترك الجدال ولا يخوض فيما لا يعلم. نعم. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تجالسوا أهل القدر، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. نعم. قال عليه الصلاة والسلام: لا تجالسوا أهل القدر، يعني القدرية. هذا فيه النهي عن مجالسة القدرية وغيرهم من أهل البدع، حتى لا يفسدوا على يعني المجالس لهم دينه. الإنسان قد يفسد دينه بسبة هذه الصحبة، لأن الصحبة إذا كانت صالحة فهؤلاء يعنون على الدين، وإن كانت الصحبة فاسدة فهؤلاء سبب من أسباب يعني فساد الدين عند هذا الرجل. فقد يكون يعني قبوري، قد يكون من نفات الصفات، قد يكون يعني من غيرهم من أهل الزيغ والضلال. فاحتزال أهل البدع كما قال العلم له فائدتان: فائدة تعود على الهاجر، وفائدة تعود على المهجور. أما الهاجر فإنه يسلم بدينه، وأما المهجور فلعله يعني يتوب بسبب هجران الناس له، يندم ويتوب عما هو عليه. وأهل القدر هم الذين قالوا إن الأمر أنف، يعني جديد، نفوا علم الله سبحانه وتعالى، قالوا إن الله عز وجل لا يعلم الأشياء إلا بعد وقوعها، فقالوا الأمر أنف، يعني إن الله لا يعلمه. ومن عقيدته أهل السنة والجماعة بالإيمان بالقضاء والقدر أول شيء العلم، علم الله للأشياء، وأن هذه مكتوبة في اللوح المحفوظ، وأن الله شاءها ثم أوجد هذه الخليقة. فالشاهد أن نفاة القدر هم الذين نفوا العلم، علم الله سبحانه وتعالى. فقال: لا تجالسوا أهل القدر، فإنهم الذين يخوضون في آيات الله عز وجل. طبعا هذا الحديث وإن كان فيه يعني من الضعف ما فيه، لكن هناك من الآثار الكثيرة عن السلف التي تشهد له. نعم. قال بعده: وقال صلى الله عليه وسلم: المراء في القرآن كفر. نعم. لعلنا نقف عند المراء في القرآن كفر، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.